لا نغا ريالي نفاك لا نرخي غزري وسع وارخي اسمنا الدنيا دي تدس جانا وهي وهي وهي عقلها لا ما نفوغ داري فوق لي ذفالة يفوغ خدي الحباب فوق الجرنكة وارجازي غيرك شمتي بدي زيالة ووقال قدو الغرض انسي سمح يدونا ويقيل اغربي غلباض الكابوت داريدا فقاك نسمى كله فلات بنوتا غايدا يكلو تحضيد يا كورين جيتونا وهي وهي وهي وهي وهي وورز مكربي ود من ود ونونا ويسيك ربي يا ودراري على الهجرات نغا وكني لو حربي غيلي غورك زراغا يا ايانا مسلمة تيقي ربي زيتونا اشكو هاد السمنوني كافي وبركاله